هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام تسمى بالوصايا العشر. الآية 151 فيها خمس وصايا، والآية 152 فيها أربع وصايا، والآية 153 وصية واحدة. وهذه الوصايا الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتلو هذه الوصايا. قل تعالوا أي هلموا اجتمعوا لكي أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع التشريع، وهو الذي يحلل ويحرم. والرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فدين الله تشريع جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبلغ دين الله، يبلغ دين الله بهذا الوحي. يجيه الوحي يقول له قول كذا، ولذلك الرسول ما بيقول براه. ولذلك الناس لابد أن يعرفوا أولا وقبل كل حساب كيف الناس وصلهم هذا الدين، دين الله. الأديان كثيرة، الناس برضو شرعوا وعملوا أديان وعملوا أنظمة، لكن شرع الله جاء من عند الله سبحانه وتعالى. وربنا في هذه الآيات يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلم الناس وأن يكلمهم بهذه الوصايا. قل يا محمد، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي معناها تعالوا أقص عليكم الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى حرم عليكم. لأن الناس لا يمكن يعرفوا ده حرام وده حلال إلا بعد ما يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين للناس. ربنا قال له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول المحرمات وأكبر المحرمات الشرك والعياذة بالله، ألا تشركوا به شيئا، ده المحرم الأول. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بخمس وصايا. الوصايا الأربعة الثانية في الآية 152، ولا تغربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا غربة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أربع وصايا في الآية 152. أما الآية 153 كأن وصايا للدين كله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيلي، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فلنبدأ بهذه الوصايا. أولا ربنا سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يبعدوا من الشرك، ألا تشركوا به شيئا. كلمة شرك وكلمة كفر وكلمة إيمان وكلمة نفاق، كل هذه الكلمات عرفناها من داخل القرآن. طيب إذا واحد عايز يعرف الشرك يعرفه كيف؟ الشرك ده معناه شنو؟ الشرك ده ربنا سبحانه وتعالى وضحه في القرآن، بيّن للناس ما هو الشرك. الشرك ده عنده أبواب كثيرة جدا، وأخطر شرك وقعت فيه هذه الأمة هو شرك العبادات، إن الإنسان يشرك في العبادة، يعبد الله ويعبد غير الله. وعلى تاريخ البشرية كلها لو تابحت القرآن تجد إن مصيبة الأمم دي كلها كان الشرك. الشرك بدأ من زمن نوح، أول رسول ربنا أرسله نوح لهذه الأمة، عاش معهم 950 سنة، وكانت النتيجة إنه آمنوا معه 80 نفر والباقيين ربنا غرقهم، بعده جاء هود وبعده جاء صالح إلى آخر الرسالات إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرك بارك الله فيكم من أخطر الجرائم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أول المحرمات قال ألا تشركوا به شيئا. نتحدث عن شرك العبادات. كثير من الناس يجهل هذا الشرك ووقع في هذا الشرك. بعد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ناس بعد ما شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رجعوا عبدوا غير الله. الناس بيعتقدوا إنه هذه العبادة كأنه الإنسان يصلي لإنسان أو يصوم لإنسان أو يزكي لإنسان أو يحج لإنسان، هذه ليس هي العبادات المطلوبة بالمعنى. أما العبادات الحقيقية يجهلها كثير من الناس، ألا وهي الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والحلف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة، دي كلها عبادات إذا صرفتها لغير الله سبحانه وتعالى تكون أشركت بالله في عبادتك. وكلها عندها أدلة من القرآن. أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا إيه ليعبدوني، عشان يعبدوني براي، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله قال أنا خلقت الجن وخلقت الإنس، الغرض من الخلقة دي شنو؟ الغرض منها العبادة. طيب كيف الناس يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى؟ الناس عبدوا الأوثان، وفي تاريخ البشرية عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم وعبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا الحجارة وعبدوا القبور وعبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين وعبدوا الأنبياء. يعني حتى الدعوة واضحة على إنه الناس اتخذوا من الأنبياء والرسل اتخذوهم آلهة مع الله وعبدوهم. الدليل على ذلك إنه النصارى واليهود عبدوا عيسى، عبادته كان بيعملوا كيف؟ بيدعوه مع الله، يا الله ويا عيسى ويا مريم. عشان كده ربنا سأل عيسى قال لي يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أنت قلت لهم ينادوك يخلوني أنا وينادوك أو ينادوك معاي؟ ولذلك أي مدعو مع الله يبقى إله مهما كان مكانته، لو كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو حتى رجل صالح دعيته مع الله عبدته، ده عبادة شركية تخلد في النار. يعني أي مدعو مع الله يبقى إله، وكلمة إله معناها معبود. ولذلك جاء القرآن يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يدعو مع الله يا الله ويا فلان، هذا هو شرك العبادات، لأن الدعاء ده عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. عشان كده الأغلبية الساحقة جهلوا معنى العبادة وأشركوا بالله، والشرك أصبح واضح. الأغلبية الساحقة الآن عبدوا الأولياء، أولياء والعينهم هم براهم، بعدين عبدوهم مع الله، يدعوهم يا الله ويا فلان، كل جماعة عينوا لهم ولي من الأولياء، ومش عينة عين ساكن، يدعوهم يستعين به يستغيث به يذبح له ينزل له يحلف به يتوكل عليه. حتى الواحد كان دار يقوم يا الله ويا فلان، هذا هو شرك العبادات. ولذلك جاء القرآن عشان عارف الناس بياخذوا الباب ده يتكلم عن شرك الأولياء. أولا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للرسول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. ده قرآن، أنت ما ممكن تعرف الشرك إلا تقرأ القرآن وتفهم معنى الآيات. معناها ربنا لمن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم معناها بخاطب هذه الأمة، والقرآن جاء تذكرة للرسول وجاء تذكرة لأمة الرسول، وربنا يقول للرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. معناه يوم القيامة مش بيسألوك من كلام الناس، فلان قال كده وفلان قال كده، ده أنت مش مسؤول، بيسألوك من القرآن. ربنا قال للرسول استمسك بالوحي، ده الكلام اللي بيجيبه جبريل ده هو الكلام الحق، أما كلام الناس ده كلام ساكت، ناس فلان ديل أهل الله وديل أهل شنو، وده كلام بتاع ناس. لكن ربنا بيقول للرسول قل أغير الله أتخذ وليا، سوي لي ولي غير الله. وبعدين فاطر السماوات والأرض، الخلق السماء والأرض هو الله، وهو يطعم ولا يطعم، وده فيه تحدي. الإله اللي بيستحق العبودية هو اللي بيطعم الناس، الله قال أنا بأكل الناس وأنا ما بأكل، لكن تعال شوف أي جماعة اتخذ لهم ولي من دون الله يأكلوهم ويشربوهم وكمان يشاكلوا لهم، واضح كده عشان دي عشان يكون في تمييز بين الخالق والمخلوق مهما كان مكانته، لو بقى من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الصالحين محتاج يأكلوه ويشربوه وكان زول يتكلم معه ويشاكلوا له، لكن الله بيأكل وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك تجد الشرك البهائم الخلقة الله دي، واحدين قالوا دي لله الله ودي لشركانا، يتقربوا بها لإيه؟ يعبدوا بها، مع إنه بدل ما يذبحها لله يذبحها للولي بتاعه أو للشيخ بتاعه، وده شرك في العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معناها أي إنسان يذبح لغير الله مشرك، يدعو غير الله مشرك، يستعين بغير الله مشرك. بدل ما يقرأ القرآن ويقول الله أكبر يقرأ الحمد، بعدين يقول إياك نعبد وإياك إيه نستعين، بعد شوية يقوم يقول يا فلان يا فلان دي انتهت من لا إله إلا الله، دي من نواقض لا إله إلا الله، بل بيجهلوا كثير من الناس. ولذلك القرآن جاي يفسر لك يوريك إنه شرك الأولياء، لما ربنا قال للرسول قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الله قال دي المشركين بيعتقدوا فيه ولغير الله ينفع ويضر، يد الجنة ويد العافية. وكمان واحدين قالوا دي بنوسطهم أولي اتخذوهم يوسطوهم لله، الله عايز وساطة من ولي؟ وده كل القرآن رد اليوم. بعدين هؤلاء الأولياء إذا صح إنهم بقوا أولياء 100% زي ولاية أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أولا يجب الناس أن يعلموا إن الإنسان لو بقى ولي بنص القرآن لا يملك النفع ولا يملك الضر ولا يدي جنة ولا يدي عافية ولا يدي رزق ولا يدي أي حاجة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن جرد الناس من هذه الأشياء باسم الولاية. يقول الله تبارك وتعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار. ده قرآن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول الرسول قل، عشان الناس يعرفوا ان الرسول ده ما قال كلمه من عنده بلاو اصله. عشان كده ربنا قال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له قول كده، هو يقول. ولذلك دعاة العقيده الصحيحه او دعاة الدين الصحيح يقول قال الله غار رسول الله، زي ما ربنا يامر الرسول يقول له قل. ربنا قال للرسول قل يا محمد من رب السماوات والارض، مين اللي خلق السماوات والارض؟ الملائكه، انبياء، اولياء، خلق السماوات والارض منه عشان يشير لانه ده اللي بيستحق العباده، الصانع للسماوات والارض. قل الله ده ما بينتظر رد منهم. قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، الله قال بعد كده سويت لكم اولياء من دون الله، مش لرقبتكم، مش لكم انتوا، لرقبته. الولي ما يملك النفع والضر لرقبته، خلي للناس، لرقبته ذاته لا يملك نفع ولا يملك ضر. ولو كان يملك النفع والضر كان الدنيا خربت، لانه كانت زعلانين منه يطرشقوه ولا يطيروه والدارين يقتلوه يقتلوه والدارين يسوي ليه يسوي ليه. لكن ده شغل الله، ما ممكن اي مخلوق يملك شيء من هذه، لا يملك نفع ولا يملك ضر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول افاتخذتم من دونه اولياء، ربنا قال لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضر. بعد كده ربنا قال للرسول قول يا محمد هل يستوي الاعمى والبصير؟ أعمى بيعتقد لحد حس فيه ولا غير الله ينفع ويضر، ده ما فتح. ودي أعمى معناها مش داير دكتور عيون، ده عايز يقرأ القرآن عشان يفتح. تعال أقرأ القرآن ده عشان تقدر تميز بين الحق والباطل. أما أنت أعمى إذا كان بتعتقد في ولي تدعوه ميت وتدعوه حي وتطوف في قبره، أنت مشرك، تموت على سوء الخاتمة، صلاتك باطلة، صيامك باطل، حجك باطل. وربنا قال للرسول ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صلاة وصيام وزكاة وحج إذا تعتقد في ولي ينفع ويضر وأصل الله عملك ده باطل. عشان كده ربنا قال ده أعمى. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ بالله الزول العميان والمفتح واحد. الناس اللي قروا القرآن ده ودرسوه وفهموا الحق من الباطل هؤلاء فتحوا. وفعلا قبل كده كنا عميانين، والله واحد يحلف بالله 100 مرة ما نصدقه إلا يقول وحياة فلان، لأنه فلان ده أسرع من الله. كنا عميانين لكن قرينا القرآن فتحنا. ونسأل الله إنه أخواننا يفتحوا اللي لسه ماشيين في العمى ده، يفتحوا عشان يميزوا بين الحق والباطل، يعرف الحق من الباطل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ بالله يا جماعة زول لما يكون في أوضة مقفولة مظلمة وزول يجي في نور، المستوى واحد؟ اللي بيعتقد فيه ولغير الله ينفع يضر ده لسه ما مرق للنور، والنور هو القرآن ده. عشان كده جاء القرآن يحدد. ربنا قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قرآن صريح، المؤمنين ما عندهم ولي غير الله، النافع هو الله والضار هو الله والولي هو الله. قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. زوج صالح ما عنده ولي غير الله. أما واحد الناس يولوا بعضهم البعض بالمشركين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه نزل الكتاب ده نور، والرسول جاءنا بهذا النور عشان يخرجنا من الظلمات إلى النور. عشان كده ربنا قال قول هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. وبعدين خلوا بالكم، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يا سلام أسلوب القرآن. ربنا قال أنتوا الأولياء ذيل اللي عملتوهم، وبعدين تنادوهم وتدعوهم وتسبحوا ليهم وتنزلوا ليهم، وكان ما تتسووا ليهم كمان أضرحة تطوفوا فيها. الله بيقول لهؤلاء عباد الأولياء قال لهم اللفت نظركم شنو؟ اتلخبت لكم شغلوا شغلهم؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني إذا كان حصلت العملية دي يبقى الناس اللي عبدوا الأولياء ذيل عندهم عذر، لكن أما زول أنت بتأكلوا أنت وتشربوا أنت وتتشاكل لا أنت، هو لا خلق شيء لا عنده حاجة يملكها ولا عنده أي شيء، أنت بتدعيه وبتخط في المكان دي. الله بيسأل السؤال ده، الله بيوجهه لعباد الأولياء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، بيقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يعني ربنا قال لهم اتلخبت ليكم، ما قدرتوا تعرفوا شغلهم من شغلهم. مثال ذلك إنك أنت لف في الأرض وبعدين شوف في الأرض دي أي حاجة صناعة الله ولا صنعوها الأولياء أو حتى الأنبياء أو الملائكة، عندهم شغل مع الله؟ كان في السماوات ولا في الأرض؟ كان في خلقة الناس أو في خلقة الدواب أو في أي حاجة؟ هل اشتركوا مع الله سبحانه وتعالى في أي؟ إذا كان في اشتراك مع الله سبحانه وتعالى في أي صنعة من الصناعات يبقى ديل بيستحقوا إنك تقول يا الله ويا فلان. أما كان ما عنده حاجة يا أخي مش عيب عليك يا أخي؟ مش عيب؟ هو ما يملك حاجة تنادي؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب هؤلاء المشركين اللي يدعوا غير الله، الله قال أنا عندي ملك ودير عندهم شنو؟ ربنا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا سلام، قرآن بس داير عقل، داير زول عنده عقل. الله قال أنا ملكي أهو ده ظاهر، بدخل الليل في النهار، بدخل النهار في الليل، وبراكم شفتوا الوطن قبل شوية كانت نهار حسا قلبت ليل، انقلبوها من الأولياء. الله قال ده شغلي أنا براي، ما بخلي أي زول يشتغل معي. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، الشمس شفتوها قبل شوية غابت وأهود القمر عينه له. الله قال ده شغلي أنا حقي براي، كل يجري لأجل مسمى، عشان ما في واحد يغشك يقول لك جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شان جلوب غلبوا، كذب. الله قال الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والغمر غدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. تصدق كلام هذا اشتغل ولا تصدق كلام الناس؟ جر الشمس والله ما يقدر يعين لها نصف نهار، خليه يجرها، وده كله لعب ولعب حده انكشف. تقرأ القرآن كل الأكاذيب دي تظهر لك، ولذلك ربنا قال ده ملكي أنا. وبعدين قال لهم جماعتكم ديل أولياءكم ديل، قال والذين تدعون من دونه، عشان ما واحد ما يجي يقول لك ديل الأصنام، لا الأصنام ما عبدت لمادة الخشب ولا الحجارة. يعني لما حصد القلق ضريح مبني، أنت بتمشي شان القبة، أنت بتمشي على شان الزول جوا القبة، وده هو الشرك ودي هي الأوثان. عشان كده الرسول قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهم ديل المشركين عباد الأولياء باسم الولاية. مرات قبر ذاته ما فوق زول، لكن بيان حجار وبيرك، حجار وبيرك خلاص ده بيان الولي الفلان، هذا هو الشرك اللي خلد في النار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ده الملك حقي وملكي أهو ده ظاهر. والذين تدعون من دونه جماعة بتنادوهم ديل، الله قال ما يملكون من غطمير، من يعني بعضية جزء شوية. الغطمير ذاته شيء تافه ما له قيمة. الغطمير معناه بعد ما تأكل التمرة اللفافة في التمرة دي إذا شلتها كده تزول في يدك، تبقى دردمة بسيطة جدا، جزء من دي الله قال ما يملكه. وبعدين قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذا واحد ميت دعيته ما يسمع لأنه ده الحواس بتاعه تقفلت، وإذا بقى بعيد ما يسمع، وإن كان الناس يدعوهم وواحدين مش دعوة بس كمان يكتبوا أساميهم في العربات وبرضو العربية تتقلب، كان راكب فيها هزات تتقلب خليه اسمه. ده النظام بتاع ربنا، ده كل الشرك أهو باين شرك واضح عشان تكون على بينة منه. بعد كده اللي حصل شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وأفرض حيين واحد، حتى واحد قاعد منهم هنا معانا سمع، الله قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنه بيستجيب هو الله، أما غير الله زول بيستجيب لي زول ما في. والمصيبة الكبيرة متين؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لأنكم دعيتوهم ورقيتوهم أولياء بدون ما يمشي يشوفوا أورنيك بتاعهم هناك. الأولياء دير يا أخواني لما ربنا قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش قال ناس فلان وفلان، لا، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل ذو آمن بالله واتقى الله يلقى النتيجة بتحت يوم القيامة هناك، لا يخاف لا يحزن، تطلع النتيجة هو من أولياء الله، جنات تجري من تحت الأنهار. وبعدين ما يغشك واحد يلبس ليك، لهم ما يشاءون، برضو لهم ما يشاءون هناك في القيامة في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم بعد ما تطلع النتيجة. أما حس أتحدى أي واحد يمرق لي من الناس القاعدين هنا ذي يقول لي فلان دي يخش الجنة، وكيف انت عرفته ولي؟ ده كمان أكبر شرك وأكبر كذب على الله سبحانه وتعالى، إنه الناس يرقوا ناس فلان ولي، ولد ولي، كم ما عنده ولد، كمان بنت ولية. ده مسجد معروف قام على التوحيد، على لا إله إلا الله. أما زول يدعو غير الله إذا يصل لنا صلاته باطلة، إلا يتوب من الجريمة تحت الشرك دي، لأنه ربنا قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أما تجي هنا عندك سيد بيغادي وعايز تجي فيه البدة ما يقبل إلا سيد واحد اللي هو الله، تجي هنا بس تقول يا الله. أما الله ومعاه فلان هنا ما في، وفي البيت ده ممنوع يذكر اسم أي مخلوق كائنا من كان، لأنه ربنا قال بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك المشرك لو مشى مكة، مشى مكة ودخل هناك وطاف وحج وجراجع، قال يا سيدي فلان ولا يا ستي فلان الحج بتاعه باطل والصلاة بتاعته في مكة باطلة، عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لا يغربوا المسجد الحرام، ما يدخل. ولذلك أي إنسان عايز يخش المسجد الحرام أو أي مسجد، أول تعال ما عندك ولي غير الله، خش هنا عشان شنو؟ عشان هنا يبقى وليك الله بس، هنا وقد تخش ولي تاني ما فيه، وعشان انت ذاتك تبقى من اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تؤمن ايمان صحيح عقيدة نظيفة، بعدين تجي تعبد الله وحده لا شريك له. ولذلك العايز يمشي الحج ايضا قبال ما تخش، عشان ما تجي بعدين تقول انا مشيت حجيت وتطالب الله يوم القيامة تقول له والله انا حجيت سبع حجات، سبع حجات انت عندك ولي تاني، سبع حجات باطلة. ليه؟ لانه ربنا قال اي ذو يلبس الاحرام يخش بيتي اول شيء يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما فيش واحد معك تاني. ولذلك نبي الله إبراهيم لما ربنا قال لا ابن البيت ده، ربنا قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي إيه للطائفين والغائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج. أولا شيلوا منه إزالة الشرك. ولذلك جاءت الوصايا العشرة أول شيء تتكلم عن الشرك ألا تشركوا به شيئا. وكثير من الناس بيعتقد انه حب الاولياء وحب الصالح، حب الاولياء ده حب عباده يدخلك النار، عشان كده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. انت بتحب الله حسب يجي في بيت الله تعمل شنو؟ تركع وتسجد عشان تعبد الله. ده برضه يمشي للولي بتاعه يملص نعلاته يركع ويسجد لغير الله سبحانه وتعالى، وده شرك عباده يخلد في النار. الركوع والسجود ده ما يجوز الا لله، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الانحناء ده والسجود ما يجوز الا لله، دي عبادات تصرفها لغير الله ده شرك العبادات. تدعو اي مخلوق كائنا من كان مهما كان مكانته دي عباده تخلدك في النار. ولذلك ربنا قال الا تشركوا به شيئا، وربنا يقول افحسب الذين كفروا اي يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ده كفر، تعتقد في ولي غير الله، هذا كفر يا اخي يخلدك في النار. الناس العملية دي بالنسبة ليهم أبو يقرأ القرآن ده، والناس شاكين في كلام الله، أي إنسان يسمع الآيات دي عنده فيها شك معناه ده كافر. كافر ليه؟ لأنك أنت ما مؤمن بكلام الله. ربنا قال أنا الولي براي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما عمل التشريع ده بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. متقين ما عندهم ولي غير الله، يركع لله يسجد لله يدعو الله يستعين بالله يذبح لله ينذر لله يحلف بالله يتوكل على الله. ده نظام المتقين وده نظام المؤمنين اللي هم بعدين إن شاء الله هم يكونوا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الشرك بارك الله فيكم القرآن يتكلم عنه كلام كثير، وطرقت الباب ده لأنه دي أكبر عبادة شركية وقعت فيها الأمة الإسلامية بالجهل. يعني أي واحد حس يقوم يقول يا سيدي فلان، تقول له قول يا الله، ها يا الله يا خمسية يا وهابية، بس يقوم الشتيمة بس. ليه؟ كيف تقول له قول يا الله؟ دي جريمة، دي الجريمة بتاعت الموحدين. والحقيقة هذه الجريمة كل المشركين أصل ربنا قال المشرك ده ما يرضى تقول له قول يا الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قلت لي يا الله وسيدي فلان يقول لك أبشر أبشر بالخير، طيب الله براه براه كيف براه؟ دي جريمة. ولذلك حس الناس كفروا بالله لأنهم رفضوا يعبدوا الله وحده، وربنا قال كده، قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ما دارين يسمعوا كلام الله لأن عندهم شك في كلام الله. السبب، السبب أقوله صراحة واضح، ده دين ورثوه من آبائهم وأجدادهم. وحتى ربنا قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان أبوك ما عنده عقل وما مسك طريق الحق، أنت مصير تمشي مع أبوك؟ عشان كده جاء القرآن يبين للناس إنه الإنسان لابد أولا وقبل كل حساب يعرف العقيدة. ما في عقيدة ما في دين، صلاة ما لها قيمة، صيام ما له قيمة، حج ما له قيمة، زكاة ما لها قيمة، كل عمل تعمله بدون توحيد هذا العمل ما عنده أساس. والأغلبية بارك الله فيكم عشان تعرفوا، عشان الناس ما يفتكروا نفسهم هم أغلية، لا، الأغلبية الساحقة مشركين ربنا قال، وربنا أكد قال الأغلبية مشركين. ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين خلوا الله بهنا واتخذوا لهم أولياء مع الله، مساعدين، عينوهم مساعدين، زي ما بيفتكروا إنه ربنا عايز لهم مساعدين من الناس. ربنا ما عايز مساعد من أي مخلوق كائن من كان. والله عشان يأكد للناس قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ملائكة عبيد لله، الأنبياء عبيد لله، والصالحين عبيد لله إذا كان أصل في صالحين، أما عبيد وكمان ده أنت عمل لكم عبيد معاكم دي. ولذلك دي مصيبة كبيرة وقعت فيها هذه الأمة بالجهل بعدم فهم القرآن، فهم القرآن بي. واحدين قالوا لا الناس ديل ما أولياء، والأولياء ديل هم، واحدين قالوا ديل أقرباء الرسل. والله يا أولاد الرسل في جهنم، عشان الناس يعرفوا إن العملية ما عملية غرابة. ربنا ضرب مثل وقبيل، سمعتوا الآيات، ضرب الله مثلا للذين كفروا، الله قال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وغيل ادخل النار مع الداخلين. دي النسوان بتاع أنبياء ورسل، نبي شغال 950 سنة مع الله مرته في النار، نبي الله يروت مرته في النار. السبب رفضوا العقيدة. مرت نوح طبعا كانت تعبد الصالحين، يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق يا نس، ولده برضو كمان في النار، ده نبي ورسول. السبب العقيدة، عقيدة فاسدة، ولذلك لما تفسد العقيدة فسد كل شيء. ولذلك خلاف الناس من أساسه كان في العقيدة. نوح بعد 950 سنة كانوا يعبدوا 5 رجال صالحين، على أصح التفاسير من مرة لراجل كسب 80 نفر بعد 950 سنة، 80 نفر، والباقين كلهم ربنا غرقهم. وضرب لكم الأمثال عشان تكونوا على بينة، وكل دي عشان الناس يعرفوا الحق من الباطل. ديل قالوا والله الأولياء دي الناس صالحين، ونحن الحقيقة لما نمشي ليهم عشان هم من أول عينهم ده تعيين منهم هم، لأن العمل بتاعهم لسه النتيجة بتاعته ما طلعت. صالح يوم القيامة يدخل الجنة، وربنا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذا واحد بقى صالح أنت مالك ومالك، أنت ما تبقى صالح ولا أنت عايزين تعبدوا الصالحين؟ وبعدين قالوا ديل أولياء الله بيقربونا لي الله، والله إحنا لما نمشي لهم هم قريبين بيقربونا. الله رد لهم في القرآن قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أي ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، دي الوساطة. ربنا قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، الله قال ده كذب وكفر. يعني أنتوا تعينوا ناس براكم فلان ولي وفلان يقربنا لله، قال لك ولي منو قال لك يقربك لله منو؟ هل الرسول قال لنا أمشي تقربوا بواسطة الناس لله؟ رسول جانا بشريعة واضحة. وبعدين كمان عشان ما خلانا نتجهجه نمشي ليزيد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. اللي بيمسك القرآن ده واللي يتابع الرسول ما بيضل، أما تتابع أي زول وينتفع أكثر من في الأرض يضلوك وضلوا الناس كلهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الوصايا أولا وقبل كل حساب قال ألا تشركوا به شيئا. وربنا وصف لنا قال لنا أوريكم أضل مخلوق في الأرض. ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أضل مخلوق البدع غير الله، وأضل مخلوق الإنسان البنادي غير الله، لأنه ده ربنا قال ده أضل مخلوق. يدعي شنو؟ يدعي ذول ما بيستجيب لك، ولو سمعك ما بيستجيب لك وإنت تكون ضليت. عايز تأذن؟ فبارك الله فيكم. هذه الوصايا بدت بقول الله تبارك وتعالى ألا تشركوا به شيئا، وده أهم باب، أهم باب، باب الشرك. ومسكت لكم منه هذا الجانب لأنه هذا الجانب كثير من الناس من الرجال والنساء أشركوا بالله بهذا الباب باسم الأولياء. لكن البجل القرآن بفتح زي ما قلت لكم، لأن ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن في صورة سماها صورة العنكبوت، صورة كاملة اسمها صورة العنكبوت. طبعا العنكبوت كلكم عارفين حشرة اللي تبني في البيوت دائما فوق كده بتعمل لها بيت. هذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى ضرب فيها مثل، يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بالله أقرأ الصورة دي وكنت تمشي لحد ما تجي في الآيات 41-42. شوف الكلام ده بارك الله فيكم كلام الله. ربنا بوصف هؤلاء الناس اللي تمسكوا بالأولياء ديل بربهم مثل، قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم ربنا قال كمثل العنكبوت اتخذت بيت. زي الزول ما يشوف بيت العنكبوت اتخذت بيت. العنكبوت اتخذت بيت من شنو؟ بنته من شنو؟ مش مسلح. البيت بتاعه معروف بتبنيه من أضعف شيء، تبنيه باللعاب بتاعه بالبزاق. ولذلك العنكبوت ما يبني بيته إلا في محل ما فيه هواء، لأنه كان خداه تحت يجي الهواء يقطعه، يجي ولد صغير ماشي يقطع الحبل. ولذلك العنكبوت يبني بيته في محل ما فيه هواء حفاظا على إيه؟ لأنه البيت ضعيف. ربنا قال الناس اللي اتخذوا أولياء من دوني زي الناس السكنوا لهم في بيت عنكبوت. إذا كان بيت العنكبوت ده يعمل لك حماية، الولي ده يعمل لك حماية. مثل عجيب. عشان كده ربنا سبحانه مثال ذلك، مثلا حسة هذه النيمة قدامنا هنا، انت طالع في النيمة تكسر بيك الفرع لكن اللي جيت حبل عنكبوت مسكت فوقه، النتيجة كيف؟ تقع وتموت مشرك. معناها انه اللي بتمسك في ولي من غير الله زي الزول السكن في بيت عنكبوت، وبيت العنكبوت ما يعمل لك وغاية وبعدين تموت مشرك كافر والعياذة بالله. اي انسان يعتقد في ولي غير الله ينفع ويضر ويوسط لله هذا مشرك، خالد في النار، صلاته باطلة، عمله كله حابل. وربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال المثل ده قال شنو؟ قال ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. الله قال انا سامع الناس ذي ينادوا يا فلا، واحد افركة، واحد ابجنزير، واحد اسامي ما انزل الله بها من سلطان، مسمينهم برام عشان يخوفوا الناس، ده ابجندول وده افرار وده ابجنزير عشان يخوف بها الناس، وهي ما تملك اي حاجة. الله قال انا سامعكم بتنادوا ناس فلان وفلان دين، انا بسمع. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. لكن ربنا قال وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. هذا المثل زول جاهل ما يفهم القرآن ما يعرفه، لكن البقر القرآن ويفهم القرآن بيعرف المثل دي ويتخارج به. وحتى المشركين في صدر الدعوة كانوا بيعبدوا برضو نفس الناس الصالحين دي، يعبدوا ناس اللات اللات والعزة. اللات ده كان رجل صالح وكانوا يعبدون. لما الرسول صلى الله عليه وسلم جقر القرآن ده وضرب الأمثال دي، ضرب المثل ده وضرب مثل تاني كمان بالذباب، ده مثل بالعنكبوت، وأيضا ربنا ضرب مثل تاني لعباد الأولياء بإيه؟ بالذباب. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. الله قال للناس كلهم رجال ونساء، وحس حق الرجال والنساء يسمعوني أنا أقول لهم المثل ده من كتاب الله في سورة الحج. راجع الآيات في 73 من سورة الحج تلقى المثل ده مضروب، ده كلام الله إذا أنت مؤمن بكلام الله. ربنا قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما غبر الله حق قدره إن الله لغوي عزيز. الله قال دار أضرب لكم مثل يا ناس اسمعوا. أول قال اللي بتنادوهم ديل لو بيقوا ملائكة، لو بيقوا أنبياء، لو بيقوا أولياء رسميين، ولو بيقوا صالحين رسميين، الله قال لو يتلموا كلهم في محل واحد ما يقدر يخلقوا ضبانة، ضبانة ما يخلقوها. لأنه ده أحقر حاجة الضبان. وبعدين الآية ما وقفت كده, بعدين إذا هم مجتمعين ملائكة أنبياء أولياء صالحين مجتمعين في محل واحد قدامهم أكل أو شراب, الضبان ده يا أخواننا بطبيعته ما بيشحد, نظامه أصله ربنا خلقه يعيش بالقلع. يا السلبي معناه الأخذ بالقوة, أنت تناحي بإيدك كده عنده خرطوش طرق يركي وخرطوش يقلع منك, تسوي الفيليت هو يدخل بيت الوزير, يدخل بيت الملك, يدخل أي بيت ويشيل من أي محل, نظامه كده. ربنا قال هم إذا قاعدين قدامهم حاجة, وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, الله قال إذا هم قاعدين والضبان شال حاجتهم ما يقدروا يرجعوها منه. ضعف الطالب والمطلوب, إذا كان ياخذ زور الضبان كان شالت حقه ما يرجعه, أنت داري يديك جنة يديك عافية يطلب منهم العافية وتنجح لي أولادي ويا بركة سيدي فلان ويا بركة ستي فلانة, سبحان الله ده كله جهل. الله قال دير الضبان كان شال منهم حاجة ما يرجعوها. وبعدين ضعف الطالب والمطلوب, ضعيف أي مخلوق غير الله ضعيف يطلبه الناس, والطالب ذاته ضعيف. وبعدين المصيبة الكبيرة ربنا قال شنو؟ قال ما غدر الله حق غدره إن الله لغوي عزيز. الناس اللي بيدعوا غير الله دين ما عندهم تقدير لله وما عندهم احترام لله ولا يعرف قدرة الله ولا يعرف عظمة الله, عشان كده اتجهوا لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا يقول المشركين في صدر الدعوة لمن جر رسول ضرب الأمثال دي, ضرب المثل بالكلب وبالعنكبوت وبالذباب أمثال كثيرة, قالوا لا لا لا لا ده ذاته مع قرآن, زي ما حس لما تضرب الأمثال دي يقول لك يا أخي دي مال الكفار, كفار يا توم انتوا قايلين كفار دي جنس اسمه الكفار, الكفر مع صفات, اليدعو غير الله مشرك كافر, الينادي غير الله مشرك كافر. الكفار ديك نادوا جماعة, إذا كان ديك نادوا ناس اللات والعزة ما رجال صالحين, وديك نادوا ناس ود وسواع ويغوس ويعوق, وانتوا ناديتوا ناس أب جلابية وأب قفطان وأب جنزير, الحكاية واحدة يا هو الكفر, يا هو الكفر ذاته, بس الأسامي تغيرت, بس تغير ديرك بدل ما كان ناس ود وسواع ويغوس ويعوق بقى ناس أب جنزير وأب فركة. أفركة معناها قالوا ده مرق من جوا بفركة, أصل جوا في مصنع نسيج, والله مرق الناس كلهم عريانين, أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون الشيء وجعل لكم السمع والأبصار, لكن ده عشان يكبروا لك الحكاية, ده يا زول ده جمارك من جوا لابس لفركة, فرق فينا قاضية جوا بيشتغلوا فرق ولا الحكاية, ده كله تشويه, وده ده جا طالع معاه جنزير, جنزير يعمل بشر يا رب الناس, ده كله شنو تفخيم, وده ما عارف جرة شمش, وده ما عارف قلب التمساح حاجة, والله ما تسمع للأولي دير يوم واحد يقول لك عملوا حاجة, يا أخي شوفوا لنا البترول وين بدل ما نحن شمش ننفعنا بشنو جرة الشمش, كله لعب وكله هوى وده كله شرك وكفر, الشيطان سوى اليوم الأشياء دي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاي وضح الشرك, يعني كده ربنا قال له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا, أوعى يا أخي ما تنادي مع الله أي مخلوق كائن من كان, لا يملك نفع لا يملك ضر, النافع هو الله, أقرأ اسم الله الحسنى. وبعدين ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, الله قال أنا عندي 99 اسم ناديني بها, اختار أي اسم من أسماء الله الحسنى ونادي الله. وبعدين دعاء الله الله بيستجيب لك, واسمه المجيب, أما غير الله في زول يستجيب لك؟ وربنا سبحانه وتعالى عشان الناس ما يفتكروا الله بعيد ده اللي واسطات, ربنا قال للرسول وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون, ما قال لي خلينا ندني بواسطتك, الله ما داير وساطة, بس وغال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب الله ضمن لك قال لك ادعيني أنا بستجيب لك, أنت خايف من شنو؟ بغشك الله؟ لكن المشركين قالوا الله بغشنا إلا نعمل له واسطة, والبوسطوا له معناه ما فيه خير, حتى إذا قالوا لك فلان ده كان مشيت له بيقضي لك غرضك, وقالوا لك فلان ده ما بيقضي لك إلا توسط له, البوسطوا له فيه خير. فربنا سبحانه وتعالى ما محتاج لوساطة. وبعدين لو يدعوه العالم كلهم في ثانية واحدة, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان, يسمع دعاهم كلهم, يسمع كل شيء, ما محتاج لواحد يلفت نظره. إن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, الله قال كان وسوس جوا أنا بعرفه, مش تمشي توسط لي, وسوس جوا نفسك أنا بعرفه. ولذلك الشرك بارك الله فيكم هو من أسوأ الأشياء وأقبح الأشياء, عشان كده في الوصايا العشرة خدتوه في أول المقدمات, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. محرم الثاني وبالوالدين إحسانا, شوف بعد الشرك بالله أي إنسان يكون عايق لوالدينه ده كمان مجرم, ودي من الوصايا المهمة جدا, ربنا قال لازم تعامل والدينك بالإحسان. هؤلاء الوالدين ربنا سبحانه وتعالى أداهم مكانة كبيرة جدا. شوف كل ما تجد آيات في القرآن تجد بعد ما يتكلم عن عبادة الله أو توحيد الله يتكلم عن الوالدين. في الآية دي ربنا في سورة الأنعام لمن قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا بعد مباشرة قال وبالوالدين إحسانا. أيضا لما نمشي في سورة الإسراء ربنا قال وغضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والدين لأنه حقهم كبير جدا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حقوق الوالدين. ولذلك أي إنسان يكون عائق لوالدينه أو عاصي لوالدينه معناه ده ارتكب جريمة خطيرة جدا، جريمة خطيرة تخلد في النار والعياذة بالله. أيضا لما نجي نتابع القرآن ونتابع هناك سورة لغمان نجد في وصايا لغمان وإذ غال لغمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله سبحانه وتعالى بعد ما بين لنا هنا في حقوق الوالدين أداهم مكانة كبيرة جدا بعد التوحيد وبعد العبادة إنه الإنسان ما يكون عائق لوالدينه. لكن هناك أشياء مهمة جدا قد يجوز الوالدين متورطين فيها. في الحالة دي ما في طاعة للوالدين، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ربنا سبحانه وتعالى هنا بعد ما أدانا حق نطيع والدينا ونعاملهم معاملة طيبة ونعمل كل شيء معاهم، لكن قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. راجع الآيات في سورة لغمان في وصايا لغمان. ربنا قال الوالدين ديل ولو إن أديناهم إنك تطيعهم طاعة مطلقة، لكن قد يجوز إن واحد يقع مع والدين مشركين، أمه وأبوه يكونوا مشركين، يا هم من عباد القبور وعباد الأولياء ديل، ويدعو ولدهم للحكاية دي. في العملية دي طاعة للوالدين ما في، خليهم يمشوا مع أولياهم دي وإنت تعلي وليك الله تتحول بجاي. عشان كده ربنا قال وإن جاهداك مهما يعملوا معك مجهود، تقول لك وديني ضريح ما توديه، عايز يعبد غير الله ما تطيعه في الأشياء زي دي. وربنا حكى لنا في القرآن كثير أشياء زي دي عشان الناس يكونوا على بينه، حتى مهما يعملوا معك مجهود في عملية شركية ما في طاعة عليه، لأن دي جريمة تخلدك في النار، دي طاعة للوالدين ما في. لكن ربنا أداهم برضه حقوق، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني إذا أبوك بقى مشرك قد دار كسوة أكسي، دار أكل أكله، أمك وأبوك كان بقوا مشركين من عباد الأولياء ذيل أو يدعو غير الله ويستعينوا بغير الله ويذبحوا لغير الله وينزلوا لغير الله، وإنت بقيت موحد في التوحيد في العقيدة ما في مجاملة، لكن في الأكل والشراب إذا محتاجين لك أكلهم عاملهم في الدنيا معروفا. وإنت طوالي ربنا قال لك واتبع سبيل من أناب إلي، إنت مع الموحدين من هنا. وبعدين إنت وأمك وأبوك ربنا قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ده قرآن بارك الله فيك، لأن الوالدين ذاتهم ما في لهم طاعة مع الشرك والعياذة بالله، هذه جريمة خطيرة جدا ما فيها طاعة لأي مخلوق كائنا من كان. إنت وحدت خليك مع الموحدين، الموحدين ياتهم أن يدعو الله يستعين بالله يذبح، بعدين يسموك خامسة يسموك وهابي مش ضروري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسموه الأمين الصادق في الجاهلية، اليوم جاء قال للناس لا إله إلا الله معناه ما تنادوا اللات ما تنادوا أي مخلوق، نادوا الله برا، قام مكة كلها قامت ضده، قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ده كلام اختلقه محمد برا، أما كلام زي ده من زمان ما سمعنا، بس الناس مسكين من زمان ما سمعنا، وده نظام أبواتنا وده نظام أجدادنا، لكن ما تسمعوا كلام الله، كلام الله هو الحق، أما كلام الناس ما له قيمة. ولذلك يجب أي زول عرف العقيدة دي ما يهتم لأبوه ولا لأمه، ولا حتى الزوجة تهتم لزوجها في العقيدة. إذا كان زوجك مخرف ومشرك تعالي محل التوحيد أعرف دعوة الله لأن يوم القيامة زوجك ما ينفعك وانت ما تنفع زوجك. ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله أمك تجري منك وأبوك يجري منك وزوجتك تجري منك وولدك يجري منك، وإذا ما عندك عقيدة شيل شيلتك، مصيرك خالد في جهنم خالد فيها، لأن ربنا هذه الجريمة ما يسامحها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولذلك ربنا قال وبالوالدين إحسانا، صحيح تعمل معهم المعاملة الطيبة، لكن في الشرك ما في مجاملة للوالدين. دي الوصية الثانية. الوصية الثالثة ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق معناه خشية الفقر، أوعى تقتل ولدك بخشية الفقر. والقتل في الجاهلية السابقة كان يدفنوهم حيين البنات، إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أما الجاهلية دي جاهلية القرن العشرين، دي جاهلية متطورة في العلوم، ولذلك ممكن يقتلوه قبل ما يمرق، يقتلوه داخل الرحم مثلا، يجيهم ولد أو بنت، الراجل يقول للمرأة وليه بعد كده المرتب بسيط والدخل بتاعنا بسيط وما دارين أولاد تاني، نحن نجيب لهم أكل من وين ونأكلهم من وين، أولاد ديك كان كتروا، أمشي يشتري حبوب منع الحمل يجيبها يأكل المرأة عشان يوقف عملية الولادة. إذا كان السبب أساسا عشان إنهم الأولاد يبقوا كتار والمعيشة تبقى ضيقة، ده برضو يدخل في الآية في غسل الأولاد، خشية إيه؟ خشية الفقر. وربنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاغ، بعد كده ربنا قال نحن نرزقكم وإياهم. رزقك أنت وكل ما يجيب لك ولد، الله قال أنا بصرف لك تعيينه، أنت داير شنو تاني؟ لأنه أنت مهما تعمل العمل ده ومهما تدعي هذا الادعاء، أنت بيجي يوما ما تموت، أنت الأب تموت، هل في حصل أنه أبو مات والأولاد ماتوا بورا؟ أبدا. ليه؟ لأنه الكفالة بتاعت المعيشة دي قايم بها الله. وربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستغرها ومستودعها. معناه أي دابة تدب في الأرض، وشوف الحشرات دي وشوف الطيور دي وشوف الأشياء دي كلها العايشة عايشة كيف، الرزق بتاعها بيجي من وين، والبأكل منه والبشرب منه. شوفوا مع إن أمم زينا يعبد الله ويعرف الله وما يشرك بالله، والله الذي لا إله إلا هو ما في مخلوق يشرك بالله إلا الإنسان. مخلوقات دي كلها تعرف الله، الطيور تعرف الله، الحشرات تعرف الله. وربنا سبحانه وتعالى شرح لنا في القرآن إنه كيف الطير يستنكر إنه الإنسان يعبد الشمس، وربنا ضرب لنا المثل دي وبينوا لنا في صورة النمل لمن جاء الهدهد ومشى هناك ولقى إيه؟ لقى الرجال تملك مرأة ويعبد الشمس، زي ما حس الناس بيعبدوا الغبور ويعبدوا الأشياء دي. فربنا سبحانه وتعالى أول قال الحشرات والطيور والوحوش والأشياء دي كلها أمم زينا، وربنا سبحانه وتعالى قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يجي يوم القيامة كلهم زي ما نحن نقوم يوم القيامة، ربنا يتور الحشرات والوحوش والأشياء دي كلها ونقف أمام الله سبحانه وتعالى، وبعدين ربنا يختص لها كلها من بعضها البعض إذا كان ارتكب الجرائم مع بعض من ضرب وطعن وأشياء زي دي، وبعدين في الآخر ربنا يقول لا كوني تراب. يجي بني آدم اللي ربنا كرمه وأنزل له كتاب وأرسل له رسول يشرك بالله ونتخذ بعضنا البعض أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، ده كله عدم فهمنا لهذا القرآن، والناس اختلفت وافترقت بسبب القرآن ده، لأن لو فهموا القرآن كان كلهم التفوا حول كتاب الله. وربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، لأن التفرقة شرك. أما الناس إذا تفرغوا باسم الدين بقوا طوائف وبقوا أحزاب، الطائفة الفلانية والطريقة الفلانية الطريقة الفلانية، هذا شرك. وربنا سبحانه وتعالى يقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل جماعة فرحانين بطريقتهم، ومع أن طريقتنا كلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، يربطنا كتاب الله وكلنا نمشي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عايزين الدين الصحيح. أما كل جماعة عملوا لهم ولي وعملوا لهم طريقة وعملوا لهم نظام، هذا الشرك وكفر يخلد في النار والعياذ بالله. وربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، وربنا يقول للرسول إن الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. رسول بريء من الناس المتفرغين، لأنه جانا بكتاب واحد عشان نعبد إله واحد ورسالة واحدة ونظام واحد. التخلف التفرقة دي سبب شنو؟ سبب الشرك والعياذة بالله، لأنه كل جماعة اعتقدوا هناك في ولي من أولياء الله ينفع ويضر وعنده طريقة ويعبد بها الله ورواتب ومش عارف وبيانات وكلام كثير جدا. والرسول قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، يوم القيامة ما يقبل منك. ليه؟ لأنه ربنا أشار للرسول قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. رزق بيد الله، طيور حشرات حيوانات كله تموت، أنت يموت الأم والأب والأولاد يفضلوا ربنا سبحانه وتعالى. اليتيم ده فتح لي باب كبير جدا عشان الناس يكفلوه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في دخول الجنة، يشير بأصبع السبابة والأصبع الجنب عشان يوريك إنه اللي بيكفلوا اليتامى ديل عندهم مكانة كبيرة جدا. عشان كده ربنا قال في الوصايا دي قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. بعدين قال ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصية الرابعة فواحش، وأكبر فاحش الشرك والعياذة بالله. والشرك الآن بقى يباشر مظاهر ظاهر.